قال البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الآية عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يقال له طعمة بن أبيرق من بني ظفر بن الحارث، سرق درعا من جار له يقال له قتادة بن النعمان، وكانت الدرع في جراب له فيه دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار، ثم خبأها عند رجل من اليهود يقال له زيد بن السمين، فالتمست الدرع عند طعمة فحلف بالله ما أخذها وما له بها من علم. فقال أصحاب الدرع: لقد رأينا أثر الدقيق حتى دخل داره، فلما حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق إلى منزل اليهودي فأخذوه منه. فقال اليهودي: دفعها إلي طعمة بن أبيرق. فجاء بنو ظفر وهم قوم طعمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يجادل عن صاحبهم، وقالوا له: إنك إن لم تفعل افتضح صاحبنا. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاقب اليهودية، فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق بالأمر والنهي والفصل لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما علمك الله وأوحى إليك، ولا تكن للخائنين طعمة خصيما معينا مدافعا عنه، واستغفر الله مما هممت به من معاقبة اليهود. وقال مقاتل: واستغفر الله من جدالك عن طعمة، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل، لا تخاصم عن الذين يختانون أنفسهم، أي يظلمون أنفسهم بالخيانة والسرقة، إن الله لا يحب من كان خوانا خائنا أثيما. بسرقة الدرع أثيما في رميه اليهودي قيل إنه خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، والاستغفار في حق الأنبياء بعد النبوة على أحد الوجوه الثلاثة: إما لذنب تقدم على النبوة، أو لذنوب أمته وقرابته، أو لمباح جاء الشرع بتحريمه فيتركه بالاستغفار. فالاستغفار يكون معناه السمع والطاعة لحكم الشرع. يستخفون من الناس، أي يستترون ويستحيون من الناس، يريد بني ظفر بن الحارث. ولا يستخفون من الله، أي لا يستترون ولا يستحيون من الله، وهو معهم إذ يبيتون، يتقولون ويؤلفون. والتبييت تدبير الفعل ليلا ما لا يرضى من القول، وذلك أن قوم طعمة قالوا فيما بينهم: نرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمع قوله ويمينه لأنه مسلم، ولا يسمع من اليهودي فإنه كافر، فلم يرضى الله ذلك منهم، وكان الله بما يعملون محيطا. ثم يقول لقوم طعمة: ها أنتم هؤلاء، أي هؤلاء، جادلتم أي خاصمتم عنهم، يعني عن طعمة، في الحياة الدنيا. والجدال شدة المخاصمة من الجدل، وهو شدة الفتل، فهو يريد فتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج. وقيل الجدال من الجدالة وهي الأرض، فكأن كل واحد من الخصمين يروم قهر صاحبه وصرعه على الجدال. فمن يجادل الله عنهم، يعني عن طعمة، يوم القيامة إذا أخذه الله بعذابه، أم من يكون عليهم وكيلا، كفيلا، أي من الذي يذب عنهم ويتولى أمرهم يوم القيامة. ثم استأنف فقال: ومن يعمل سوءا، يعني السرقة، أو يظلم نفسه، برميه البريء. وقيل: ومن يعمل سوءا،

إن هذه الآية نزلت في شيخ من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني شيخ منهمك في الذنوب، إلا أني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت به، ولم أتخذ من دونه وليا، ولم واقع المعاصي جرأة على الله، وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله هربا، وإني لنادم تائب مستغفر، فماذا حالي؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا، نزلت في أهل مكة أي ما يعبدون، كقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أي اعبدوني، بدليل قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قوله من دونه أي من دون الله، إلا إناثا، أراد بالإناث الأوثان، لأنهم كانوا يسمونها باسم الإناث، فيقولون اللات والعزى ومنات، وكانوا يقولون لصنم كل قبيلة أنثى بني فلان، فكان في كل واحدة منهم شيطان يتراءى للسدانة والكهنة ويكلمهم، ولذلك قال: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. هذا قول أكثر المفسرين، يدل على صحة التأويل، وأن المراد بالإناث الأوثان قراءة ابن عباس رضي الله عنه: إن يدعون من دونه إلا أثنا، جمع الوثن، فصير الواو همزة. وقال الحسن وقتاده: إلا إناثا، أي مواتا لا روح فيه، لأن أصنامهم كانت من الجمادات، سماها إناثا لأنه يخبر عن الموات كما يخبر عن الإناث، ولأن الإناث أدون الجنسين، كما أن الموات أرذل من الحيوان. وقال الضحاك: أراد بالإناث الملائكة، وكان بعضهم يعبدون الملائكة ويقولون الملائكة إناث، كما قال الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي وما يعبدون إلا شيطانا مريدا، لأنهم إذا عبدوا الأصنام فقد أطاعوا الشيطان. والمريد المارد، وهو المتمرد العاتي الخارج عن الطاعة، وأراد إبليس لعنه الله، أي أبعده الله من رحمته، وقال يعني قال إبليس: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي حقا معلوما، فما أطيع فيه إبليس فهو مفروضه، وأصل الفرض في اللغة القطع، ومنه الفرضة في النهر وهي الثلمة تكون فيه، وفرض القوس والشراك للشق الذي يكون فيه الوتر، والخيط الذي يشد به الشراك. ولأضلنهم يعني عن الحق، أي لأغوينهم، يقوله إبليس، وأراد به التزيين، وإلا فليس إليه من الإضلال شيء، كما قال: لأزينن لهم في الأرض، ولأمنينهم، قيل أمنينهم ركوب الأهواء، وقيل أمنينهم ألا جنة ولا نار ولا بعث، وقيل أمنينهم إدراك الآخرة مع ركوب المعاصي، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن المسيب والضحاك، يعني دين الله، نظيره قوله تعالى: لا تبديل لخلق الله، أي لدين الله، يريد وضع الله في الدين بتحليل الحرام وتحريم الحلال. وقال عكرمة وجماعة من المفسرين: فليغيرن خلق الله بالخصاء والوشم وقطع الآذان، حتى حرم بعضهم الخصاء وجوزه بعضهم في البهائم، لأن فيه غرضا ظاهرا. وقيل: تغيير خلق الله هو أن الله تعالى خلق الأنعام للركوب والأكل فحرموها، وخلق الشمس والقمر والأحجار لمنفعة العباد فعبدوها من دون الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، أي ربا يطيعه، فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، فوعده وتمنيته ما يوقعه في قلب الإنسان من طول العمر ونيل الدنيا، وقد يكون بالتخويف بالفقر فيمنعه من الإنفاق وصلة الرحم، كما قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويمنيهم بأن لا بعث ولا جنة ولا نار، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا،